خزائن الرحمن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. مع سبب جديد من أسباب المغفرة، وهو سبب يسير جدا وخفيف جدا، لكن كما قلنا الموفق من وفقه الله. وهذا السبب أن يقول العبد الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. انظر إلى هذا الفضل الكبير. قال صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لا تساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لا تساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زبد البحر، الفقاقيع التي تكون على ظاهر الماء، هي لا تنتهي. إذا كانت الصغائر عندك لا تنتهي، انظر إلى هذا الفضل الكبير، والموفق من وفقه الله لهذا الفعل. وقال عليه الصلاة والسلام: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فضائل كثيرة جدا لهذه الأذكار وغيرها بفضل الله عز وجل. فهذه الأحاديث وغيرها الكثير تتحدث عن بعض الأذكار التي بين النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله سبحانه أن لها هذه الفضائل الكبيرة. فاستعينوا بالله عز وجل، وتبرؤوا من حولكم وقوتكم، وداوموا على هذه الأذكار اليسيرة، والموفق من وفقه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.